Book 2 5 5 البلدان واللغات Países e línguas John من لندن João é de Londres تقع لندن في بريطانيا العظمى Londres fica na Grã-Bretanha. هو يتكلم الإنجليزية. Ele fala inglês. Maria من مدريد. Maria é de Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid fica na Espanha. هي تتكلم الإسبانية. Ela fala espanhol. Peter ومارتا من برلين. Pedro e Marta são de Berlim. تقع برلين في ألمانيا. Berlim fica na Alemanha. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Vocês dois falam alemão? London, عاصمة. Londres é uma capital. Madrid e Berlim, عاصمتان أيضا. Madrid e Berlim também são capitais. العواصم كبيرة وصاخبة. As capitais são grandes e barulhentas. تقع فرنسا في أوروبا. A França fica na Europa. تقع مصر في أفريقيا. O Egito fica na África. تقع اليابان في آسيا. O Japão fica na Ásia. تقع كندا في أمريكا الشمالية. O Canadá fica na América do Norte. تقع بنما في أمريكا الوسطى. O Panamá fica na América Central. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. O Brasil fica na América do Sul. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.